بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت أريد أن نراجع مسألة قرأناها أمس، سبحان الله نسيت، نعيدها اليوم. طيب يا أخي، ما هي الآية لغة؟ العلامة. العلامة. وشرعا؟ شرعا القرآن والسنة. شرعا الآية في الشرع ما هي؟ القرآن. الآية شرعا؟ الآية شرعا؟ تنقسم إلى قسمين. طيب ليش تراجعت يا نسيم؟ آيات كونية. ما هي الآية الكونية يا إبراهيم؟ شيخنا، الآية الكونية الشمس والقمر، والقمر والليل والنهار. يا سبحان الله، ومن آياته الليل والنهار، والشمس والقمر من آياته. إذا كانت طبيعة، لماذا الطبيعة سبحان الله العظيم يا أخوان تأتي بالقمر في الليل يستفيد منها الناس، وتأتي بالشمس في النهار؟ لماذا الطبيعة ما تجعل القمر 360 يوم؟ لماذا الشمس 360 يوم تطلع، كل يوم تطلع في منزلة 360 يوم على عدد أيام السنة، والقمر 28 منزلة؟ من أجل الحساب. هل هذه الطبيعة تعقل علشان تدبر أمور الناس؟ الآية الشرعية ما هي؟ ما هي الآية الشرعية؟ القرآن. ما في الكتاب والسنة، القرآن. بل هو آيات في صدور ليش؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين. طيب، قال رحمه الله تعالى: إذا قال قائل فهمنا الصفات أقسامها. أين وقفنا في هذا؟ فما هو الطريق لإثبات الصفة؟ ما دمنا نقول إن الصفة، إن الصفات توقيفية. أين ما وجدت الدرس يا إبراهيم؟ في أي باب نحن؟ بخلاف هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا قال قائل فهمنا الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة؟ ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية. فنقول هناك عدة طرق لإثبات الصفة. هذه أشياء ما تجي تقول لي أنا ما فهمت، لأن قلبك يا أخي في مكان آخر. افتح قلبك علشان تتعلم تفهم دينه. فهمت الآن؟ نعم. الطريقة الأول دلالة الأسماء عليها. من أين نأخذ الصفات إذا كانت توقيفية يا أخوان؟ من عدة طرق. الطريقة الأول دلالة الأسماء عليها. أسماء من؟ أسماء الله. تدل على إيش أسماء الله؟ على صفاته. نعم، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة، ولهذا قلنا فيما سبق إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي تشتق منها بالمطابقة، وعلى صفات أخرى وأسماء بالالتزام. الطريق الثاني أن ينص على الصفة مثل الوجه واليدين والعينين، أن ينص على الصفة مثل الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، فهذه بنص من الله عز وجل، مع أن هذه الصفات لا تدل على إيش؟ ما هي مشتقة من أسماء، ما يشتق منها أسماء. نعم. ومثل الانتقام، فقال عنه تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. عندنا اسم وصفة، العزيز مشتق من إيش؟ من العزة. وذو انتقام صاحب إيش؟ الانتقام. الانتقام صفة، ولا يشتق منه، ويشتق منه إيش؟ الاسم المنتقم. أليس من أسماء الله المنتقم؟ لا. ها؟ شيخ يقول هنا: ليس من أسماء الله المنتقم. قال ها المنتقم صحيح. إن الله عزيز ذو انتقام، أي ذو هنا بمعنى إيش؟ صاحب. صاحب الانتقام. صاحب الانتقام. ليس من أسماء الله المنتقم خلافا لم إيه. شوف، إذن أنا واهم، لأنه أصلا قد قرأتها في أسماء الله الحسنى التي جاءت في حديث ضعيف. قال: خلافا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدا، كقوله: إن من المجرمين إيش؟ منتقمون. منتقمون اسم إيش؟ فاعل. الطريقة الثالث أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم، فنأخذها من قوله، يعني لو قالوا من قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فهذه صفات ليس لا يشتق منها أسماء. هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة، وبناء على ذلك نقول الصفات أعم من إيش؟ من الأسماء. قولهم إيش؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وسيأتي أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات. مثل إيش؟ الآن لما تقول الله فرد ليس من أسماء الله الفرد، جاء في حديث ضعيف أو حديثان هكذا ولا لا؟ لكن إذا أردت الإخبار بمعنى أنه المنفرد والمتوحد فنعم. عرف الآن؟ قال وبناء على ذلك نقول الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن للصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم، يعني على العكس. وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل فكثيرة، ولكن الإثبات أكثر، لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وصفات النفي قليلة، ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة غير مخصصة بصفة معينة، والمخصص بصفة لا يكون إلا لسبب، مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه، أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها. مثل إيش؟ قوله تعالى لم على سبيل التفصيل. الآن النفي يأتي مجملا هكذا، وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم، لدفع توهم هذه الصفة التي نفاها. فالقسم الأول العامة، فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ما قال إيش؟ ليس كمثله فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وليس كمثله فلان في صفته كذا، وليس من صفته كذا، وليس من صفته كذا، ولا يتعب مثل فلان، ولا يعجز، ولا ينام مثل بني آدم، ولا ينام ولا يتعب ولا يرهق ولا ينعس. ما جاء هذا، جاء مجمل ليس كمثله شيء. وفي الإثبات قال إيش؟ وهو السميع البصير، تفصيل في الإثبات. وذلك عقيدة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل، لأن الإثبات فيه إيش؟ كمال، والنفي إيش؟ مجمل، بخلاف عقيدة من؟ الجهمية والمعتزلة، يقول إيش؟ لا يجهل ولا يتعب ولا يحصل له كذا ولا يعجز ولا يفعل كذا ولا يحصل منه كذا ولا يحصل، وليس فوق ولا أمام ولا قدام ولا وراء ولا خلف ولا ولا ولا ولا ولا ولا. إبليس اللعين أملى عليهم من جراب إيش؟ الكلام، علم الكلام. خالفوا الكتاب والسنة، نبذوها وراء ظهورهم، واتخذوا أسيادهم الفلاسفة والجهمية قدوة لهم، ونبذوا الكتاب والسنة وفهم السلف. عكس الإثبات مجمل، عكسوا القضية، جاء القرآن بإثبات مفصل ونفي مجمل، وعليه درجة السلف. المعتزلة جاءت بإيش؟ قلبت، رفضت الكتاب والسنة وفهم السلف، وأخذوا من جراب الكلام والفلاسفة، فأتوا بإثبات مجمل ونفي مفصل. قال تعالى ليس كمثل شيء في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته ورحمته وغير ذلك من صفاته، فلم يفصل بل قال ليس كمثله شيء. وهذا النفي العام المجمل يدل على كمال مطلق. من؟ ليش ما أخذته؟ ليش ما؟ ليس كمثله شيء في كل كمال. أما إذا كان النفي مفصلا، عندكم هذا الكلمة تزاد، أما إذا كان النفي، عندكم كلمة النفي زيدوها بين، أما إذا كان النفي مفصلا فلا تجده إلا لسبب، كقوله ما اتخذ الله من ولد، ردا لقول من قال إن لله ولدا، وقوله لم يلد ولم يولد كذلك، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله حق قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب، فقال وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. وهذه فائدة، قال فتبين بهذا، أي التقرير والتفصيل والتبيين، أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أي الإجمال، أو على سبيل الخصوص لسبب اقتضى ذلك التفصيل في النفي، لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات ما يضادها من الكمال، من صفات الكمال. ولهذا نقول الصفات السلبية التي نفاها الله، ولذلك قال أن الله عز وجل عند أن ينفي عن نفسه صفة سلب، لأنها صفة السلب المنفية اقتضت صفة كمال بردها، هكذا ولا لا؟ بخلاف الذين يسلبون عنه بعض الصفات التي لم ينفيها عن نفسه ولم يثبتها، ما تقتضي صفة كمال، يلزم من صفة النفي المسلوب الذي نفاها الله عن نفسه أنها اقتضت صفة إيش؟ كمال بردها. وما مسنا اشتغلت الكهرباء نحول كهرباء طفية من أمس عطلانة الآن جاءت أبونا صراحة كهرباء ثلاجة خمام. طيب يا أخوان، فلما يقول لك الآن لما يأتي الجهمية والمعتزلة يقولون إيش؟ الله ليس داخل ولا خارج، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا ايش اقتضت هذه من صفات كمال؟ اقتضت ايش؟ العدم. صفات النفي الواردة في القرآن والسنة لازم منها اثبات ضدها من صفات الكمال، اما انتم نفيتم عنها ايش؟ قالوا لا يجهل. طيب ايش يعلم؟ قالوا لا، ما نصفه بالعلم، لان العلم لا يقوم الا بجسم عرض، لأن العلم عرض. طيب إيش من نفي هذا؟ لا يجهل. أولا ما أثنف الله عن نفسه الجهل، لأنه من صفات النهي شرعا وعقلا أنه لا يقوم بالله عز وجل، فأنتم تنفون شيء طيب نفيتموه عنه، يلزم منه إثبات العلم. قالوا لا، إحنا ما نقول يعلم لكن نقول لا يجهل. فتناقضات، علم الكلام مناقض متناقض. قال ولهذا نقول، لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات ضدها من صفات الكمال، ولهذا نقول الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها. فقوله وما مسنا من لغوب متضمن كمال القوة والقدرة، هكذا ولا لا؟ وقوله ولا يظلم ربك أحدا متضمن لكمال العدل، وليس لأنه أن الله لا يظلم لعجزه. أنا أقول لك هذا الشخص لا يظلم أحدا، لكن ليس لكمال قوته وعدله، ولكن لأنه ربما يكون جبان الشخص، ربما يكون عاجز، كما قال بعضهم يذم قبيلته أو رجل يذم قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا مدح ولا ذم؟ ذم أصلا، هو ظاهره مدح قبيلة، لأن حقرهم في البداية. قبيلة لا يغدرون بذمة، هم ما يغدرون، مع أن عدم الغدر بالذمم من صفات، لكن لما ذمهم في أول الكلمة في أول الشطر ثم أتبعها بألفاظ ظاهرها العدل، أراد الطعن فيهم وأنهم لا يقدرون عجزا وليس ترفعا عن الغدر ولقوة أمانتهم، ولا يظلمون الناس حبة خردل لجبنهم ولضعفهم ولعدم قدرتهم على ظلم أحد، ليس لأن عندهم كمال القوة والعدل وعدم حب الظلم، ولكن لعجزهم. فعرف الآن، فهنا نفي الظلم عنهم والغدر لم يتضمن كمال، بدليل ما قال في إيش أول البيت، والبيت الآخر لا خلاص يكفينا هذا، مفهوم المثال. فهنا قوله ولا يظلم ربك أحدا متضمن لكمال العدل، عرف الآن. وقوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ولأن الظلم مذموم فتنزه الله عنه لا لأنه غير قادر، مر معنا في درس إيش سابق أنه قال إيش لو عذب الله سماته أرضه لم يكن لهم إيش ظالما، ايش تذكر باقي منها؟ ايش التفصيل في المسألة يا نسيم؟ في أبواب جابوني. انت حضرت معنا؟ حضرت صابوني. ايوه في صابوني هو درس معنا ايضا في قبلها يعني مرتين ما تذكرنا انت مذاكر لها. في البربهاري ها ايش؟ بعضهم قالوا لأنه خالقهم وهو حر فيهم يعمل فيهم ما يحب. وهذا الذي قاله البربهاري وقرر وغيره. والصواب ما قاله ابن القيم. إيش قال؟ ها ركزوا. ابن القيم. ها. يعني أنه ذكر يعني ما إن الله إن عذبهم يعذبهم بذنوبهم لا لأنه أنه خالقهم ويعذبهم. لا لأنه إيش؟ أنه ملكه. ملك نعم. إيه. والأنبياء. طيب أتى بدليل، ما هو الدليل؟ حديث. أيوة. لهذا. مع في ضعف في ضعف. نعم ذكر من قصة بني إسرائيل. آه. نعم. أنه قال واحد هل في تدخل الجنة بعملك؟ قال. أم برحمة الله؟ قال لا بعملي وقد عمل 100 سنة. أيوة. قال قيسوا نعمة البصر على عمل 100 سنة. فوجدوا أن إيش نعمة البصر؟ ما وفت بحق أن عمل 100 سنة ما وفى بنعمة إيش؟ البصر. إذن بقي نعم كثيرة أسبقها الله عليك في جسدك ما قمت بحقها. إذن أنت ما عبدت الله عز وجل، كأنك ما عبدت الله وعندك ذنوب لم تكفر، لأن الأعمال التي فعلتها ما كفرت الذنوب، إنما هي ما قامت بحق نعمة بصر، وما بقي عندك نعم كثيرة وبقي عليك سيئات، لأن البني آدم كلكم خطاء. إذن أنت دخلت بذنوبك، ما دخلت ما أن الله ما أدخلك لأنك ملك يمينه، لأنك ملكه، ولكن لأنك مذنب ما كفرت سيئاتك. إذن ما معنى إلا رحمة الله. قال وقوله وما الله بغافل عما تعملون، هذا تفصيل ولا مش تفصيل؟ فصل، نفى صفة الغفلة. نعم متضمن لكمال العلم والإحاطة، وهلم جرا، فلا بد أن تكون الصفة المنفية متضمنة لثبوت كمال، لثبوت ضدها من صفات الكمال، وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي، وإلا لم تكن مدحا. إذن فالمعتزلة والجهمية الذين يثبتون لله ينفون عن الله إثبات نفي مفصل، نفي صفات سلبية عن الله هي في حد عندهم تعتبر نقص، لم تتضمن كمالا، فوقعوا في جرائم وأخطاء كبيرة. أولا أن الله ما نفى عن نفسه هذه الأشياء ولم يثبتها. الأمر الثاني وهو كان أولى بنفسه أنه ينفي عن نفسه هذه الأشياء. الأمر الثاني خالفوا طريقة السلف. الأمر الثالث قالوا على الله بعلم. الأمر الرابع لم يأتوا بصفة يلزم منها إثبات كمال ضدها. لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد، لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء. مثل إيش؟ ليس فوق ولا وراء ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا أمام ولا هذه نفي مجرد، هكذا ولا لا؟ نعم. فلا يتضمن مدحا ولا ثناء. فأهل السنة عند أن يقولون بائن من خلقه، هنا نفوا إيش؟ صفة المخالطة، نزهوه من المخالطة. فهل اقتضى مع أن هذا ما ورد به الكتاب والسنة هذا اللفظ، هو من لكن استخدموه من أجل يفهموا هؤلاء بلغتهم من علم الكلام، هو لكن هل تضمن بائن من خلقه صفة كمال أم لم يتضمن؟ نعم تضمن صفة الاستواء والعلو، أن الله لا يختلط بخلقه وليس حال لديهم ولا مستعدا معهم. تضمن تنزيه الله عز وجل من أن يخالط شيء من خلقه، تضمن العلو، إثبات العلو والاستواء. نعم قال لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يتضمن مدحا ولا ثناء، ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون ذما، وقد يكون لعدم القابلية، هذا المكان غير قابل، أنا أنفي هذا الصفة عن هذا الشخص لعدم القابلية، لعدم العجز أو عدم القابلية، فلا يكون مدحا ولا ذما. المثال الأول الذي هو إيش؟ لعدم القابلية، والذي هو للعجز، قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هنا هذه كلمة قبيلة بينت المقصود من البقية، مع أن هذه كلها صفات إيش؟ مدح، لكن جعلته ذم لأنه حقرهم أصلا. إذا كان مهم ولا تركه جيرا إذا كان. ومثال الثاني الذي لعدم القابلية أن تقول إن جدارنا لا يظلم أحدا، الجدار لا يظلم، ليس لأنه عادل الجدار، ولكن الجدار ما هو قابل للعدل. عبدالله غالبي بعد إذنكم إن هذه مكالمة من السعودية إن وقفنا. قال رحمه الله تعالى: ومثال الثاني الذي لعدم القابلية أن تقول إن جدارنا لا يظلم، هكذا ولا لا؟ وهذا الطاولة حقي لا تضر أحدا، ليس لأن عندها عدل والجدار عنده عدل ويترفع عن هذا، ولكن لأنه غير قابل، جماد، تعرف الآن؟ نعم. والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا. من باب أيضا الكلام اعتراض هذا الأخ الذي اتصل الآن، الله يهديه، عنده تصرف ما أدري كيف، كأني أبيع بطاط، ما كأنه تأليف وتحقيق. الكتاب طبع 2000 نسخة، وبيني وبين الرجل عقد 5 سنين، حصل فيه خطأ، ومش خطأ أنا، الألباني نقلت عنه، وقد خطأ الشيخ الألباني في رده على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة أول المخلوقات، أول ما خلق الله القلم. عرف الأقل هذه فائدة، عرف الآن؟ فهو يريد الآن متى تخرج الطبعة، وليش ما تدخل الخطأ وتصحح في يومين في شهر؟ أنا مرتبط بكتاب مطبوع منه 2000 نسخة، ما أستطيع. نعم، هذا كلام اعتراض خارج الدرس. والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبت الله نفسه والتي نفاها أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا. هذه هي الصفات، فيها مثبت وفيها منفي. أما الأسماء فكلها مثبتة، ما في أسماء منفية، كل الأسماء إيش؟ مثبتة. يعني ما جاء في القرآن، ليس أن هناك ما في أسماء من سمى الله عز وجل بني آدم نقول أنت متطفل، أنت تقول على الله ما لا تعلم، لكن في القرآن لا يوجد أسماء إيش؟ منفية. ما قال ليس من اسمه كذا وليس هو كذا وليس هو كذا، عرف الآن؟ هذا المقصود. لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي، ومنها ما يدل على معنى سلبي، وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله. فمثال التي مدلولها إيجابي كثير، ومثال التي مدلولها سلبي السلام. ومعنى السلام قال العلماء معناها السالم من كل عيب، إذن فمدلولها سلبي، بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. وكذلك القدوس من التنزه، القدوس هو المتنزه، فهي إيش؟ تضمنت معنى سلبيا، المتنزه من النقائص والمعائب. فكذلك القدوس قريب من معنى السلام لأن معناها المنزه عن كل نقص وعيب. فصارت عبارة المؤلف، من هو المؤلف يا أحمد؟ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية، سليمة، صارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة، وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم لله، لكن مراده أن مدلول أسماء الله ثبوتية وسلبية. نزيد قليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. رحم الله السلف، رحم الله أهل السنة، وجعل الجنة مثواهم، ورفع رايتهم، ورفع قدرهم في الدنيا وفي الآخرة. لا عدول لهم، لا نعدل، لا نبتغي، العدول هو الميل، هكذا. ليس لنا منهج ولا طريق غير إيش؟ ما جاء به المرسلون، هي طريقنا، لأنها طريق المعصومين، كتاب الله الوحي. أما طريق الفلاسفة نكفر بها، طريق أهل العلم الكلام نكفر بها، طريق الجهالات، طريق طرق أهل الكلام والبدع والتهوك والمتقولين على الله بغير علم نكفر بها. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلين. نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا على طريقهم. العدول معناه الانصراف والانحراف، فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، وإنما جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا النفي ليبين أنهم لكمال اتباعهم رضي الله عنهم وحشرنا في زمرتهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، فهم مستمسكون تماما وغير منحرفين إطلاقا عما جاءت به الرسل، بل طريقتهم أنهم يقولون سمعنا وأطعنا في الأحكام، وسمعنا وصدقنا في الأخبار. عرف الآن؟ الأخبار تنقسم إلى قسمين: أخبار عن أسماء الله وصفاته، بل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أخبار عن أسماء الله وصفاته، وأخبار عما جرى للأمم المتقدمة، وأخبار عما في يوم القيامة. هكذا ولا لا؟ أي نعم. ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام واضح أننا لا نعدل عنه، لأنه خاتم النبيين وواجب على جميع العباد أن يتبعوه، لكن ما جاء عن غيره هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه. لماذا؟ نحن لا نتبع عيسى ولا موسى ولا كذا. انتبهوا، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكل نبي قال إيش؟ يدعو، جاء يدعو إلى الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال تعالى: لكل أمة منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. وقال صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهم شتى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء دينهم في باب العقيدة والتوحيد هو الإسلام، واحد لا يختلف. في باب الشرائع والمعاملات والعبادات يختلف: لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدين فهو دين الإسلام. ففي ذات الله وما هو في حق الله وما أتوا به من دعوة الناس إلى توحيد الله في الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا يختلفون. والمؤلف يقول يجعل ملة عمل لا لا لا لا عدل لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، ما قال عما جاء به محمد، لأن محمد جاء بما جاءت به المرسلون في باب التوحيد والأسماء والصفات والعقيدة، هو واحد. وأخبار الجنة والنار والمغيبات في الآخرة، عرف الآن. أما بالنسبة للشرع فشرع هذا الذي فيه، هل شرع من قبلنا شرع لنا على تفصيل؟ والراجح أن في بعض المسائل ما جاء شرعنا، أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن إيش قال إيش؟ إن الدين عند الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في باب الأحكام أن الدين الإسلام مهيمن وناسخ لجميع الديانات ومبطل لجميع العبادات. وإن كان عندهم صلاة لكن صلاتنا غير صلاتهم، صلاتنا ناسخة لصلاتهم، صيامنا ناسخ لصيامهم، عرف الآن. لكن ما جاء توحيدنا وعقيدتنا في الأسماء والصفات ناسخة لتوحيدهم وعقيدتهم في الأسماء والصفات، إذ أن الله لا يتغير ولا هو الله سبحانه وتعالى منذ خلق الكون، وأخبر الأنبياء أنه هو المتصف بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، عرف الآن. فليس لهم عقيدة في الأسماء والصفات غير عقيدة أهل السنة. فعقيدة المرسلين واحدة في الأسماء والصفات والعقيدة والتوحيد، عرف الآن، والدين الإسلامي. أما في الشرائع هم يختلفون، فديننا ناسخ لشرائعهم في باب المعاملات والعبادات، أما في باب التوحيد وفي باب العقيدة لا، في الأسماء والصفات الله هو ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال: لكن ما جاء عن غيره هل لأهل السنة والجماعة عدل عنه؟ لا عدول لهم عنه، لأن ما جاء عن الرسل عليه الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف، قررنا هذا، لأنهم صادقون ولا يمكن أن ينسخ. النسخ إنما هو في الأحكام، أما في الأخبار فلا نسخ، عرف الآن، لأن الأخبار صادقة أصلا. قد تقدم معنا أن الأخبار الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، هكذا ولا لا؟ بالنسبة للمخبر. أما بالنسبة في حق الله سبحانه وتعالى فلا يحتمل إلا الصدق، وما جاء في الأخبار في الأمم السابقة وفي من عند الله لا يحتمل إلا الصدق، فكيف ينسخ؟ هل تغير حتى ينسخ؟ هل تغيرت الجنة والنار حتى يغير الله خبرها في القرآن؟ هل تغيرت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حتى تتغير؟ هل تغير أخبر الله عز وجل موسى ما حصل لآدم، فهل نسخ الله في القرآن؟ لا، لأن ما حصل لآدم هو ما يزال، هو خبر أصلا، والله أخبره بالصدق. عرف الآن. لكن في الأحكام ما قام ما فعله موسى من العبادات هو ليس إخبار، هو أوامر وتوجيهات ومنهيات. مثلا حرم الله علينا أشياء، الغنائم والشحوم أحلها الله لنا، هي ليست باب الأخبار. أمرهم الله بفعل كذا رفعها عنا، قال إيش؟ قالت على إيش؟ ليضع عنهم إصرهم والأغلال إيش؟ التي كانت عليهم. نعم، في آية في الأعراف، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هناك أشياء حرمت على بني إسرائيل أحلت لنا، وهناك أشياء كانت موضوع عليهم ومفروض عليهم مرفوعة عنا. هذه باب الأحكام والتكاليف جائز النسخ فيها، وقد فعل الله عز وجل. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نسخ القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يستدبر بيت المقدس ويستقبل القبلة فاستقبلوها، أو قد النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى بيت المقدس فاستداروا وصلوا إلى القبلة. سبحان الله، باب العباد تكاليف والأحكام قابلة للنسخ لأنها أوامر وتكاليف، ليس للأخبار مدخل. أما باب الأخبار التي داخل فيها أسماء الله وصفاته وتوحيده والأمور الغيبية وما حكاه الله عز وجل عن الأمم السابقة وما في الجنة والنار من نعيم وعذاب وما في، هذا كله غير قابل لأنه أخبار، والأخبار في حق الله صدق لا تحتمل الكذب، فكيف تنسخ؟ عرف الآن؟ قال: لأنه خبر، لأنهم صادقون ولا يمكن النص أن ينسخ لأنه خبر، فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. مثلا قال موسى لفرعون لما قال له، قال: فما بال القرون الأولى، يسأله عن القرون إيش؟ الأولى. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فنفى عن الله الجهل والنسيان، فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك، لأنه ما قالها في خبر محمد غير، ما جاء غير الخبر أنه حصل كذا وكذا، أخبر بخبر بقصة ثم أخبر بخلافه، هو خبر. نعم، لأنه جاء به رسول من عند الله أو من الله. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلو سألنا سائل من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه، فنقول من كلام موسى فنؤمن بذلك، ونقول أعطى كل شيء خلقه اللائق به. هذا خبر ولا ما هو خبر؟ غير قابل للنسخ. فالإنسان على هذا الوجه، والبعير على هذا الوجه، والبقرة على هذا الوجه، والضأن على هذا الوجه. ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه المناسبة له، فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه. فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها، لكن لا تدخر الحب كما هو، بل تقطم رؤوسها لئلا ينبت. سبحان الله، أليس من الهداية هذه؟ الآن حبة الذرة إذا بقيت فيها تلك الرأس الذي كان مغروزا في السنبلة وضعته، سيشم الرطوبة وإيش؟ ينبت، يفسد عليها. تأتي تبحث عن الحبة تجدها قد عطبت أو تحركت، تحولت، تموت جوع، تقول لك فسد عليها. لكن من الهداية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداها أن عند أن تجمع الحبوب وتضعها في بطن الأرض تقطع الرأس من أجل لا ينبت، يبقى حب تحافظ عليه، لأنه لو نبت لفسد عليها. وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحر، فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة، بل تنشره خارج جحرها حتى ييبس من الشمس والريح، ثم تدخله، تخرجه كل يوم، يشم في الشمس ويرجع حتى يأتي موسم عدم الزراعة وموسم البرد وطعامها عندها. لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل، هذا هو. نعم، الاحتمال أن يكون كذبا كالذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى.